خلي الصورة أحلى. زوم زوم قربنا على الفكرة الحلوة. زوم زوم يا مصورنا التلفزيوني. زوم زوم لنغني لك أحلى غنوة. زوم زوم أيوة خلي الصورة أحلى. زوم زوم قربنا على الفكرة الحلوة. زوم زوم يا مصورنا التلفزيوني. زوم زوم لنغني لك أحلى غنوة. خد لقطة من هون وهون أحلى شكل وأحلى لون. خد لقطة من هون وهون أحلى شكل وأحلى لون. لنشوف عالتلفزيون إبداعك للشاشة بيروي. زوم زوم أيوة خلي الصورة أحلى. زوم زوم قربنا عالفكرة الحلوة. زوم زوم يا مصورنا التلفزيوني. زوم زوم لنغني لك أحلى غنوة. البرامج المفيدة أغاني حلوة وجديدة. البرامج المفيدة وأغاني حلوة وجديدة. صور الطبيعة الفريدة بتصويرك عم تحلى وتضوي. زوم زوم أيوة خلي الصورة أحلى. زوم زوم قربنا عالفكرة الحلوة. زوم زوم يا مصورنا التلفزيوني. زوم زوم لنغني لك أحلى غنوة. زوم زوم أيوة خلي الصورة أحلى. زوم زوم قربنا عالفكرة الحلوة. زوم زوم يا مصورنا التلفزيوني. زوم زوم لنغني لك أحلى غنوة.